كشافة كشافة الشباب تقضي على الصياع كشافة الشباب تقضي على الصياع كشافة كشافة كشافة الشباب تقضي على الصعاب تسعى لكل خير بهمة الشباب كشافة الشباب تشع بالضياء كالشمس بالعلياء كشافة الشباب ودارة ألفيتها كالبدر بالسماء كشافة الشباب تقضي على الصياع